أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عليكم السلام ورحمة الله. قال: الأصول التنزيلية والمحرزة. كان الكلام سابقا حول ذكر مميزات الأصول العقلية والأصول الشرعية، ووصل بنا الكلام بعد بيان الفرق بين الأمارة والأصل، وصل بنا الكلام إلى تصنيف الأصول الشرعية، وذكر السيد رضوان الله تعالى عليه تصنيفين. التصنيف الأول هو التصنيف الذي ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني، والتصنيف الثاني هو التصنيف الذي ذهب إليه السيد الصادر. واتضح مما سبق أن عمدة التصنيف الأول يقوم على أساس الفرق بين الأمارة والأصل بحسب ما هو المجعول في عالم الجعل وعالم الإنشاء، حيث ذكر المحقق النائيني أن المجعول في الأمارة هو باب الطريقية والعلمية بخلاف الأصل العملي، بينما التصنيف الثاني الذي ذهب إليه السيد الصدر يقوم على أساس بيان حقيقة الحكم الظاهري من أنه مجعول بداعي التحفظ على ملاكات الأحكام الواقعية، وذلك بتقديم الأهم على المهم، إما من باب قوة المحتمل أو قوة الاحتمال أو قوة المحتمل والاحتمال معا. نتطرق أولا إلى التصنيف الأول، وهو تصنيف الأصول على رأي المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف. المحقق النائيني ذهب إلى أن الأصول يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام. التصنيف الأول أو القسم الأول عفوا القسم الأول الأصول العملية البحتة، أو بتعبير السيد الصدر الساذجة. القسم الثاني الأصول العملية التنزيلية. القسم الثالث الأصول العملية المحرزة غير التنزيلية. بيان هذه الأقسام: تارة يكون المجعول في الأصل العملي مجرد عملية التنجيز والتعذير، نظير ماذا؟ نظير أصالة البراءة، رفع عن أمة ما لا يعلمون، رفع عن أمة ما لا يعلمون، حكم ظاهري مجعول بلسان بيان المنجزية والمعبرية فقط. وظيفة أصالة البراءة التنجيز والتعبير ليس أكثر. البراءة تفيد التعبير، أصالة الاحتياط نظير أخوك دينك فاحتط لدينك تفيد التنجيز. البراءة وظيفتها التعبير، وأصالة الاحتياط وظيفتها التنجيز. وإذا قلنا بأن أصالة البراءة تقتصر على التعذير فقط، وأن أصالة الاحتياط تقتصر على التنجيد فقط، معنى ذلك أنها لا تحقق إحرازا ولا تحقق كاشفية، فقط دورها إما أن تنجز وإما أن تعدر. هذا النحو من الأصول يعبر عنه بالأصول العملية البحتة المحضة التي لا تحقق مرتبة من مراتب الكاشفية ولا تحقق إحرازا، وإنما مجعولة بلسان وظيفة عملية تنشئ حكما ترخيصيا أو تنشئ حكما تنجيزيا. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون المجعول في الأصل العملي وراء عملية التنجيز والتعذير أن تؤخذ فيه عناية ويفرض فيه عملية تنزيل. بيان أوضح: تارة يكون الأصل العملي ليس مأخوذا فيه تنزيل شيء منزلة شيء آخر، نظير ماذا؟ نظير أصالة البراءة. أصالة البراءة لا تفيد إلا التعذير فقط، المعذرية، لا أنه نزل شيء منزلة شيء آخر. وأخرى يكون الأصل العملي مأخوذ على نحو أنه نزل شيء منزلة شيء آخر، يعني هناك منزل وهناك منزل عليه. بينما القسم الأول وهو الأصل العملي الساذج أساسا لا توجد فيه عملية تنزيل، خلافا للقسم الثاني الذي نعبر عنه بالأصل التنزيلي. أصل تنزيلي يعني هناك منزل ومنزل عليه. مثال على ذلك أصالة الحل. أصالة الحل: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. هنا توجد عملية تنزيل، تنزيل المشكوك منزلة الواقع، تنزيل المؤدى منزلة الحكم الواقعي. يعني إذا كنت تشك أن لحم الأرنب حلال أو ليس بحلال، هنا تجري أصالة البراءة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. هنا المشكوك وهو لحم الأرنب نزل منزلة الحلال الواقعي، فالمشكوك نزل منزلة الحلال الواقعي. إذا تجد أن هناك منزل ومنزل عليه، المنزل هو مشكوك الحلية، نزل على ماذا؟ نزل على أنه حلال واقعا، فنزل المؤدى والحكم المشكوك، أو قل الحلية المشكوكة نزلت منزلة الحلية الواقعية. أو كما في أصالة الطهارة: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو أنه قدر. نزل مشكوك الطهارة منزلة الطهارة الواقعية، فإذا شككت أن هذا طاهر أو ليس بطاهر فهو طاهران، فنزل مشكوك الطهارة منزلة الطهارة الواقعية. هذا يسمى بالأصل العملي التنزيلي. أصل تنزيلي لأن هناك عناية تنزيلية. هناك الشارع المقدس افترض تنزيل شيء منزلة شيء آخر، خلافا لأصالة البراء. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يوجد منزل ومنزل عليه. رفع عن أمتي ما لا يعلمون في مقام بيان الوظيفة العملية المحضة. أما لسان أصالة الحل أو لسان أصالة الطهارة في مقام بيان تنزيل المؤدى والمشكوك، منزلة الطهارة الواقعية أو منزلة الحلية الواقعية. هنا يأتي سؤال، أصالة الحل ماذا يستفاد من دليلها؟ ماذا يستظهر من لسانها؟ المحقق النائيني ذهب إلى أن أصالة الطهارة وأن أصالة الحل يستفاد منها تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما بينا، يعني تنزيل مشكوك الحلية منزلة الحلية الواقعية، وتنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطهارة الواقعية. فهناك عملية تنزيل، بينما صاحب الكفاية لم يذهب إلى ما ذهب إليه المحقق النائيني، لم يستفد، لم يستظهر من أصالة الطهارة وأصالة الحل أن هناك عملية تنزيل، تنزيل الحلية، تنزيل المؤدى والمشكوك الحلية منزلة الحلية الواقعية، أو تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطهارة الواقعية. لا توجد عملية تنزيل أصلا، لسانها ليس لسانا تنزيليا. ماذا يقول صاحب الكفاية؟ وهذا المطلب تقدم في القسم الأول. صاحب الكفاية يقول لو جئنا إلى أصالة الطهارة فإن لسانها ليس لسان تنزيل المشكوك منزلة الطهارة الواقعية، بل لسانها لسان جعل حكم ظاهري، جعل طهارة ظاهرية مقابلة للطهارة الواقعية. وإذا قرأنا لسان أصالة الحل فإن لسان أصالة الحل ليس تنزيل مشكوك الحلية منزلة الحلية الواقعية كما ذهب إلى ذلك المحقق النائيني، لا، يستفاد من لسان أصالة الحل جعل حلية ظاهرية تقابل الحلية الواقعية. فأصالة الحل وأصالة الطهارة في مقام جعل حكم مستقل، يعني يقابل الحكم الواقعي، جعل حكم ظاهري يقابل الحكم الواقعي. فكأن المحقق النائني فكأن صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول عندنا طهارة واقعية وهي التي لم يعلم بها المكلف، لا يعلم أن هذا الشيء طاهر أو ليس بطاهر. وعندما يعتمد المكلف على أصالة الطهارة ويحكم بأن هذا طاهر لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو أنه نجس، الشارع جعل فردا آخر من أفراد الطهارة. فكأننا عندنا فردان، عندنا حكمان، الحكم الأول وهو الحكم المجهول وهو الطهارة الواقعية، الحكم الثاني وهو الطهارة الظاهرية المجعول بلسان أصالة الطهارة. كذلك في أصالة الحل، أصالة الحل تجعل حكما ظاهريا، يعني تجعل حلية ظاهرية في مقابل الحلية الواقعية التي يجهلها المكلف. يترتب على ذلك ماذا عند صاحب الكفاية؟ يترتب على ذلك أننا لو استندنا في مقام بيان الموقف العملي على الأصل العملي وانكشف الخلاف، هنا يتحقق الإجزاء. بينما لو اعتمدنا في تحديد الموقف العملي على الأمارة هنا وانكشف الخلاف، هنا لا يتحقق الإجزاء. مثال على ذلك، لو كنت أشك أن هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر، أن هذا الثوب طاهر أو ليس بطاهر، تارة تعتمد على أمارة على خبر الثقة، يأتي خبر الثقة ويقول هذا طاهر والشارع قال لك صدق العادل، فصليت في هذا الثوب اعتمادا على طهارته، بناء على طهارته، اعتمادا على أمارة على خبر الثقة، وانكشف واقعا أن الثوب الذي صليت فيه ليس طاهرا، هنا هل تجب إعادة الصلاة أو لا تجب إعادة الصلاة؟ يقول صاحب الكفاية: بما أنك اعتمدت على خبر الثقة لا تجزئ هذه الصلاة، تجب الإعادة. نعم، لو اعتمدت على أصل عملي تشك هذا طاهر أو ليس بطاهر، اعتمدت على أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر، وحكمت على أن هذا الثوب طاهر، حكمت عليه بالطهارة وصليت وانكشف الخلاف، يعني تبين أنه نجس واقعا، هنا تعيد أو لا تعيد؟ يقول صاحب الكفاية: بما أنك اعتمدت على الأصل العملي أي على أصالة الطهارة يتحقق الإجزاء ولا حاجة إلى الإعادة. نسأل: ما هو الفرق؟ لماذا المكلف إذا اعتمد على أمارتين لا يتحقق الإجزاء، وإذا اعتمد على أصل عملي يتحقق الإجزاء؟ يقول صاحب الكفاية: لأن لسان الأمارة ما هو؟ ماذا يستفاد من قولنا صدق العادل؟ ماذا يستفاد من قولنا العمري وابنه ثقتان؟ يستفاد من صدق العادل أنه في مقام بيان الإخبار والكشف، فالأمارة دورها الكشف عن الواقع والإخبار عن الواقع، وليس دورها أنها تجعل حكما باطريا. الأمارة طريق للكشف عن الواقع، تنظر إلى الواقع وتكشف عنه ولو كشفا ظنيا. فإذا اعتمد الإنسان على أمارة بأن هذا الثوب طاهر وتبين وانكشف الخلاف، ماذا نقول؟ نقول: ما أخبر به الثقة من طهارة هذا الثوب لم يطابق الواقع، لأنه في الواقع هذا نجس، وبالتالي المكلف صلى في ثوب النجس وبالتالي تجب الإعادة. بينما الأصل العملي من قبيل أصالة الطهارة لا تريد أن تخبر عن الواقع. من يخبر عن الواقع، من له الإخبار والكشف عن الواقع؟ الأمارة. أما أصالة الطهارة فهي تجعل طهارة ظاهرية، يعني تقول أصالة الطهارة هذا طاهر، فإذا كان هذا طاهر وإن انكشف الخلاف ولكنني صليت في طهارتي. وبعبارة أدق قل: إن نسبة أصالة الطهارة إلى دليل لا صلاة إلا بطهور نسبة الحاكم إلى المحكوم. نحن عندنا دليل يقول لا صلاة إلا بطهور، ومقتضى إطلاق لا صلاة إلا بطهور أن الطهور سواء كان طهارة ظاهرية أو طهارة واقعية. وأصالة الطهارة ماذا تفعل؟ تحقق لي فردا، تجعل حكما ظاهريا، وهو الطهارة الظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية. فعندنا فردان من أفراد الطهارة، طهارة واقعية وطهارة ظاهرية ببركة أصالة الطهارة. فلا صلاة إلا بطهور الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. فأنا صليت في طهارة، عفوا، فأنا صليت في ثوب طاهر وإن كان طهارة ظاهرية، وهذا ما يعبر عنه بالحكومة التوسيعية. يعني أن دليل أصالة الطهارة يحقق فردا ويوسع من موضوع دليل لا صلاة إلا بطهور. لا صلاة إلا بطهور كانت تشمل الطهارة الواقعية، ولكن لما جاءت أصالة الطهارة أضافت فردا جديدا وهو الطهارة الظاهرية. أحسنتم. إذن صاحب الكفاية يقول إن لسان أصالة الطهارة ليس لسان تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الواقع، لا، لسان أصالة الطهارة جعل طهارة ظاهرية، لسان أصالة الحل جعل حلية ظاهرية مقابلة للحلية والطهارة الواقعية في مقابل ما يذهب إليه المحقق النائيني، أن لسان أصالة الطهارة تنزيل المشكوك، تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطهارة الواقعية، تنزيل مشكوك الحلية منزلة الحلية الواقعية. فلهذا أصالة الطهارة عند صاحب الكفاية لا يطلق عليها أصل تنزيلي، لأنها لا توجد عملية تنزيل، بينما أصالة الحل والطهارة في نظر المحقق النائيني يطلق عليهما بالأصل تنزيلي. قال: الأصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي، وهو جانب التعبير كما في أصالة البراءة، أو إلزامي وهو جانب التنجيز كما في أصالة الاحتياط، بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية. من هنا السيد الشهيد الصدر لا حاجة أن يذكر الإشكال على هذا التصنيف، نحن نستنتج إشكال السيد مما تقدم. السيد رضوان الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول: إذا كان هذا التصنيف تصنيف الأصول إلى أصول بحتة وإلى أصول تنزيلية، إذا كان هذا التصنيف في مقام الثبوت والجعل، هذا التصنيف ليس دقيقا وليس صحيحا. لماذا؟ لأن الأصل العملي حكم ظاهري طريقي لا بد أن يكون ناظرا إلى الملاكات، إلى ملاكات الأحكام الواقعية للحفاظ عليها. فنحن لا يوجد عندنا أصل أو حكم ظاهري لا يكون ناظرا إلى الأحكام الواقعية، لأن روح الحكم الظاهري سواء كان أصلا أو كان أمارة، روح الحكم الظاهري أنه طريق للحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية بتقديم الأهم على المهم، إما في جانب قوة الاحتمال أو جانب قوة المحتمل. نعم، إذا كان التفريق يقوم بلحاظ مقام الإثبات ولسان الأدلة هذا شيء آخر. ولهذا قال بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية، وهذه أصول عملية بحتة. بحتة يعني ماذا؟ يعني لم تؤخذ فيها عناية التنزيل، إنما هي أصول وظيفتها ومأخوذة ومجعولة بنحو بيان الوظيفة العملية في جانبها التنجيزي والتعبيري فقط، نظير أصالة الاحتياط وأصالة البراءة بالبيان الذي ذكرناه. بالي وأخرى تبذل فيها عناية إضافية، عناية إضافية إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية، يعني تكون ناظرة إلى الحكم الواقعي. بأي نحو تكون ناظرة؟ بنحو التنزيل، أن ينزل المشكوك منزلة الحكم الواقعي. وهذه العناية عبر عنها بالعناية التنزيلية، أصالة البراءة لا توجد فيها عناية تنزيلية، لم ينزل شيء منزلة شيء آخر. أما هنا في أصالة الحل نزل مشكوك الحلية منزلة الحلية الواقعية، يعني كأن الشارع المقدس يقول لك ما تشك فيه فهو بمنزلة أنه حلال واقع، وما تشك في طهارته فإنه بمنزلة أنه طاهر واقعا. وهذه العناية التنزيلية يمكن تصويرها بوجهين، أحدهما أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله، تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، ينزل المشكوك منزلة الحكم الواقعي، يعني تنزل الحلية الظاهرية منزلة الحلية الواقعية. أحدهما أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي، كما قد يقال في أصالة الحل وأصالة الطهارة، إذ يستظهر أن قوله كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم، لاحظ يتكفل هذا اللسان تنزيل مشكوك الحلية، يعني تنزيل المؤدى، ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي، خلافا لمن يقول، من هو الذي يقول؟ صاحب الكفاية. يقول صاحب الكفاية لا توجد عملية تنزيل أصلا، إنما لسان أصالة الحل ولسان دليل أصالة الطهارة جعل حكم لا تنزيل المشكوك منزلة الواقع، خلافا لمن يقول إن دليل هذين الأصلين ليس ناظرا إلى الواقع. ما معنى ليس ناظرا إلى الواقع؟ يعني ليس ناظرا إلى تنزيل المشكوك منزلة الواقع، ليس ناظرا إلى تنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة الواقعية، أو تنزيل الحلية المشكوكة منزلة الحلية الواقعية. إذن هذا الدليل أصالة الحل أصالة الطهارة إذا لم يكن ناظرا إلى عملية التنزيل، هو ناظر إلى أي شيئين؟ لسانه ما هو؟ مفاده ما هو؟ قال بل ينشئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة. ما معنى بصورة مستقلة؟ يعني جعلوا طهارة ظاهرية وراء ومقابل الطهارة الواقعية، وجعلوا حلية ظاهرية مقابل الحلية الواقعية. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية. هذا على رأي المحقق النعيني، يسمى بالأصل التنزيلي. لماذا يسمى بالأصل التنزيلي؟ لأن الشارعان نزل المشكوك منزلة الواقع. قد يقال أصالة الحل سواء قلنا أنها بذلت فيها عناية تنزيلية أو لم تبنى فيها عناية تنزيلية، بما أنها تفيد التنجيز والتعذير، بما أنها تفيد التنجيز والتعذير، إذن على كل حال لا فرق بينهما. صاحب الكفاية نتيجة ما يقوله أن أصالة الحل تفيد المعذرية، والمحقق النائني الذي يذهب إلى العناية التنزيلية أيضا أصالة الحل تفيد المعذرية، فحققت جانب التعذير أصالة الطهارة وأصالة الحل. فلو كنت أشك في لحم الأرنبي من حيث الحرمة والحلية، صاحب الكفاية يقول هو من الناحية العملية حلال، والمحقق النائن يقول من الناحية العملية حلال، فالنتيجة واحدة وهي جواز تناول لحم الأرنب المشكوك من حيث الحرمة والحلية. فما الثمرة سواء قلنا بالعملية التنزيلية أو لم نقل بالعناية التنزيلية؟ الثمرة ما هي؟ يقول السيد تظهر الثمرة في هذا المثال الفقهي. ما هو هذا المثال الفقهي؟ لاحظ معي، نحن ورد عندنا في بعض الروايات أنه اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه، اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه. إذا تأملنا في هذا المثال الفقهي ماذا نجد؟ نجد أنه عندنا حكم شرعي وعندنا موضوع لهذا الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما هو؟ أبوال ما لا يؤكل لحمه محكومة بالنجاسة، يعني نجاسة مدفوع ما لا يؤكل لحمه. أو قل طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه بوله نجس، ما يؤكل لحمه بوله طاهر. إذا جئنا إلى طهارة البول ما هو موضوعه؟ هذا الحكم الشرعي ما هو موضوعه؟ موضوعه حلية لحم الحيوان. إذا كان لحم الحيوان حلال يتحقق الحكم الشرعي وهو بوله طاهر. إذا كان لحم الحيوان حرام أكله يتحقق الحكم الشرعي وهو نجاسة بوله. إذن عندنا حكم شرعي وهو طهارة البول وموضوعه حلية أكل لحم الحيوان، وعندنا حكم شرعي وهو نجاسة البول مترتب على حرمة أكل لحم الحيوان. إذا كنت أشك هل هذا الحيوان حلال أكله أو ليس حلالا أكله. هنا يمكن جريان أصالة الحل، يقال كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. إذن أثبتنا بأصالة الحل أن هذا الحيوان حلال أكله. إذا كان حلالا أكله ترتب الحكم الشرعي، وهو أن بوله يكون طاهرا، لأن موضوع طهارة البول ما هو؟ موضوع طهارة البول أن يكون هذا الحيوان حلال أكله. كيف أثبتنا أنه حلال؟ بأصالة الحل. هنا نقول عندما نقول طهارة البول موضوعه عبارة عن كون اللحم حلال أكله، هنا الحلية المأخوذة حلية واقعية أو الحلية الظاهرية. اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه، هنا حلية أكل اللحم حلية واقعية أو الحلية الظاهرية؟ الحلية الواقعية. إذا كان حلالا واقعا بوله يكون طاهر، إذا كان حرام واقعا أكله بوله يكون نجس. دائما العناوين والموضوعات في الروايات تحمل على أنها أحكام واقعية، عفوا عناوين واقعية. إذا نقول في المقام بما أن نصل إلى هذه النتيجة، التفتوا إليها، نصل إلى هذه النتيجة، ما هي؟ بما أن ثبوت الحكم وهو طهارة البول يتوقف على أن يكون لحم الحيوان حلال واقعا. الآن أنا أشك هل هو حلال واقعا أو ليس حلال واقعا أكله، تأتي أصالة الحل. ماذا تقول أصالة الحل؟ تقول هذا حلال. على مبنى المحقق النائيني، المحقق النائيني ماذا يقول؟ يقول نزل مشكوك الحلية منزلة الحلية الواقعية، فهذه حلية واقعية، وإذا كانت حلية واقعية تحقق موضوع الحكم الشرعي وهو طهارة البول. المحقق النائين يقول أصالة الحلية مفادها تنزيل مشكوك الحلية منزلة الحلية الواقعية، والحلية الواقعية موضوع لحكم شرعي وهو طهارة البول. بينما صاحب الكفاية ماذا يقول؟ صاحب الكفاية يقول لا، ليست حلية واقعية، هي حكم ظاهري، حلية ظاهرية فقط. إذا كانت حلية ظاهرية لم يتحقق موضوع الحكم الشرعي وهو الحلية الواقعية. نحن متى نحكم على أن بوله طاهر؟ إذا كان لحمه حلال واقعا، وصاحب الكفاية يقول لا، هو حلال ظاهرا فقط. إذا هنا تظهر الثمرة. خلاصة الثمرة ما هي؟ أنه بناء على أن مفاد أصالة الحل تنزيل مشكوك الحلية منزلة الحلية الواقعية، نستطيع بناء على هذا الرأي أن ننقح موضوع اللوازم المترتبة على الحلية الواقعية، بينما بناء على رأي صاحب الكفاية لا، يقول بما أنها حلية ظاهرية، وموضوع طهارة البول هو الحلية الواقعية لا يثبت طهارة البول إلا إذا قلنا بالحكومة التوسيعية، أنه عندنا فردان، حلية واقعية وحلة ظاهرية، وموضوع طهارة البول هو الحلية الأعم من الحلية الظاهرية والحلية الواقعية، كما قلنا هناك في أصالة الطهارة تجعل فردا وهو الطهارة الظاهرية، فلا صلاة إلا بطهور. ما معنى بطهور؟ الأعم من الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية. أما المحقق النائني يقول لا، أصالة الحلي جعلت حلية واقعية، وإذا كانت جعلت حلية واقعية ترتب عليها لازمها وهو طهارة بول هذا الحيوان. لاحظ ماذا قال. قال وقد ترتب على هذه التنزيلية فوائد، فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة تنزيلي ترتب عليه حين تطبيقه، تطبيق أصل الإباحة على الحيوان، الحيوان المشكوك من حيث الحلية والحرمة، ترتب عليه ماذا؟ طهارة مدفوعه، مدفوعه يعني ماذا؟ البول والعذرة، ظاهرا لأنها مترتبة، لأنها يعني لأن طهارة مدفوعه مترتبة على الحلية الواقعية. كيف نثبت أنه حلال واقعا وهي أي الحلية الواقعية ثابتة تنزيلا؟ فكذلك حكمها، حكمها الذي هو طهارة مدفوعه، لأن طهارة البول مترتبة على كون لحمه حلال واقعا. كيف نثبت أنه حلال واقعا؟ بأصالة الحل، أصالة الحل تجعله حلال واقعا من باب التنزيل. أما صاحب الكفاية يقول لا، لا تجعله حلال واقعا، تجعله حلال ظاهرا. وأما إذا قيل بأن كما ذهب إليه صاحب الكفاية بأن أصل الإباحة ليس تنزيليا بل إنشاء لحلية مستقلة، يعني حكم ظاهر، حلية ظاهرية، فلا يمكن أن ننقح بها أي بأصالة الحل طهارة المدفوع، يعني أن ننقح بها موضوع طهارة الموضوع، طهارة المدفوع، طهارة البول. ما هو موضوع طهارة البول؟ نعم، الحلية الواقعية، وأصالة الحلي لا تفيد حلية واقعية بل حلية ظاهرية، وهكذا. نعم شيخنا، ليش؟ وين ظاهرا؟ نعم، ترتب عليه حين تطبيقها، مثلا طهارة ظاهرا، تقول أنت لماذا قال ظاهرا؟ إذا كانت الحلية واقعية ليش طهارة البول تكون ظاهرية؟ سؤال جيد ممتاز، وإن شاء الله أبينه بعد أن ننهي هذا، أبينه. هذه هي العناية الأولى، وهي تنزيل المؤدى منزلة، أو قل تنزيل المشكوك منزلة الحكم الواقعي. العناية الأخرى التي ذكرها تنزيل الاحتمال منزلة اليقين. ما معنى منزلة اليقين؟ يعني منزلة العلم فقط وليس منزلة الواقع، الحكم الواقعي. هناك ماذا؟ ننزل المشكوك منزلة الحكم الواقعي، هنا لا، ننزل الاحتمال، نفس الاحتمال، نفس احتمال البقاء ننزله منزلة العلم. المحقق النائيني ماذا قال؟ قال الأمارة تحقق علما، يعني تحقق إحرازا، تحقق مرتبة الإحراز، لكن مرتبة الإحراز من حيث ماذا؟ بلحاظ ماذا؟ مرتبة الإحراز بلحاظ الطريقية والعلمية والكاشفية، هذا مورد الأمارة وقد تقدم. أما إذا جئنا إلى الاستصحاب، الاستصحاب أيضا يحقق مرتبة الإحراز، فالشارع المقدس عندما يقول لك لا تنقض اليقين بالشك، نعم عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه مجعول بنحو يحقق إحرازا وعلما، الإحراز والعلم من حيث ماذا؟ بلحاظ ماذا؟ المحقق النائن يقول من حيث الجري العملي، السيد الخوي يقول لا من حيث الطريقية والكاشفية. المحقق النائن يقول دليل الاستصحاب معناه أن على المكلف أن يبقى على حالة اليقين، يبقى على حالة اليقين، على حالة اليقين من حيث ماذا؟ من حيث من حيث الجري العملي، يعني ما كنت تفعله في حالة اليقين أيضا في حالة الشك الآن ابقى على يقينك السابق، ابقى على يقينك السابق. فإذا كنت في الحالة السابقة متيقن بطهارة الماء والآن تشك في بقاء الطهارة، ابقى على يقينك السابق، لا تنقض اليقين بالشك، فينزل احتمال البقاء منزلة اليقين، يعني كأنه هذا الشك لا أثر له من ناحية العمل، من ناحية العمل لا أثر له. فإذا كنت في مرحلة سابقة وأنت متيقن بطهارة الماء تتوضأ منه، تشرب منه، الآن في حالة الشك في البقاء واحتمال بقاء الطهارة أيضا ابقى على علمك وابقى على يقينك، ويجوز لك أن تشرب منه ويجوز لك أن تتوضأ منه. فهنا دليل الاستصحاب يحقق مرتبة العلم، لكن العلم من حيث الجري العملي، من حيث الوظيفة العملية. السيد الخوي يقول لا، دليل الاستصحاب لا فرق بينه وبين الأمارة، فكما أن الأمارة تحرز وتكشف وتكون طريقا ناظرا إلى الواقع، فكذلك دليل الاستصحاب. فلهذا السيد الخوي لا فرق عنده بين الأمارة والاستصحاب، فكما أن الأمارة مأخوذة بنحو الطريقية والعلمية والكاشفية، فكذلك دليل الاستصحاب. أما المحقق النان يقول لا، الاستصحاب نزل الاحتمال فيه، احتمال البقاء، منزلة العلم واليقين، وهذا يسمى بالأصل العملي المحرز، لأنه يحقق مرتبة العلم والإحراز، لكن من أي جهة؟ من جهة الجري والوظيفة العملية. قال والآخر أن ينزل الأصل، يعني نفس الاستصحاب، أو الاحتمال المقوم للأصل، الاحتمال يعني احتمال البقاء، لأن من أركان الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق واحتمال في البقاء، منزلة اليقين، لاحظ مو منزلة الحكم الواقعي، منزلة اليقين، بأن تجعل الطريقية في مورد الأصل. فإن قلت الطريقية مختصة بالأمارة دون الأصل على مبنى المحقق النائني، لا هنا يريد من الطريقية يعني اليقين، يريد من الطريقية مرتبة الإحراز. فإذا قلت إذن ما الفرق بين الأمارة استصحاب على رأي المحقق النائيني. يقول المحقق النائيني: الأمارة تفيد إحرازا من حيث الكاشفية والطريقية والعلمية، والاستصحاب يحقق إحرازا من حيث الجري العملي، فيشتركان في الإحراز لكن متعلق الإحراز يختلف. ففي الأمارة إحراز من حيث الطريقية والكاشفية، وفي دليل الاستصحاب الإحراز من حيث الجري العملي فقط، كما ادعي ذلك من قبل المحقق النائي والسيد الأستاذ. على فرق بينهما، ما هو الفرق؟ حيث أن الأول المحقق النائي ماذا اختار؟ أن المجعول، لاحظ، هو العلم، يعني الإحراز بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط. ما معنى بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط؟ يعني وظيفتك العملية عند احتمال البقاء وعند الشك في البقاء هي نفس وظيفتك العملية التي كنت في حالة اليقين. والثانية السيد الخوي اختار أن المجعول هو العلم. لاحظ، كلاهما العلم، علم علم، لكن المحقق النائي يقول علم بلحاظ الجري العملي، السيد الخوي يقول علم بلحاظ الكاشفية والطريقية والعلمية. بناء على رأي السيد الخوي فلم يبقى على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والأمارات في المجعول على رأي السيد الأستاذ السيد الخوي. نعم، لا فرق بين الأمارة والاستصحاب عند السيد الخوي. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز، لأنه يحقق مرتبة الإحراز من حيث الوظيفة العملية، وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد، منها في تقديم الأصل المحرز على غيره. الأصل المحرز يعني الاستصحاب، كالاستصحاب على غيره، يعني على غيره يعني على الأصول غير المحرزة. نظير ماذا؟ نظير أصالة البراءة. أصالة البراءة دليل ليس محرز، لأنه لا يحقق إحرازا بل مجرد تعذيرا. فلو تعارض الاستصحاب مع البراءة، أيهما يقدم؟ يقدم دليل الاستصحاب، لأن موضوع جريان البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون. ما هو موضوعه؟ عدم العلم. والاستصحاب يحقق علمان، والاستصحاب يحقق علمان، فيكون دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصالة البراءة. ومعنى أنه حاكم يعني يرفع موضوع دليل أصالة البراءة. موضوع أصالة البراءة عدم العلم، والاستصحاب يحقق علما وإحرازا. باعتباره، أي باعتبار الاستصحاب والأصل المحرز، علما وحاكما على دليل الأصل العملي البحث. البحث يعني الذي لا يحقق إحرازا وليس فيه عناية تنزيلية، تنزيل عناية تنزيلية، وهي مثاله أصالة البراءة، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى في مبحث تعارض بين الأدلة. هذا تمام الكلام في تصنيف المحقق النائيني. وخلاصة المطلب أن يقال: الأصول عند المحقق النائيني على ثلاثة أقسام. إما أن تكون أصول عملية ساذجة بحتة ليست محرزة وليست تمثيلية، كأصالة البراءة والإحتياط، فإنها لا تفيد إلا تنجيزا أو تعديرا. القسم الثاني: أصل تنزيلي، لكن تنزيلي بأي نحو؟ تنزيل المشكوك منزلة الحكم الواقعي، وهذا يسمى بالأصل التنزيلي. نظير ماذا؟ أصالة الطهارة وأصالة الحل. القسم الثالث: أصول محرزة، أصول محرزة، وهي تفيد تنزيل الشكي في البقاء منزلة العلم واليقين وليس منزلة الحكم الواقعي. ها، فرقوا، هناك منزلة الحكم الواقع، هنا منزلة العلم واليقين، وهذا يسمى أصل محرز. نظير أصالة الاستصحاب. يأتي إن شاء الله التصنيف الذي ذكره السيد الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه، كما يأتي إن شاء الله بعض التعليقات غدا. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. إيش إحنا غدا أجاوبكم إن شاء الله. إيه؟